قال فلزمت أنا وأبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نخالف. يقول أبو سفيان هذا هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جماعة من العلماء اسمه هو كنيته، وقال آخرون اسمه المغيرة، وممن قاله هشام ابن الكلبي وإبراهيم بن المنذر والزبير بن بكر وغيره. وفي هذا عطف الأقارب بعضهم على بعض عند الشدائد وذب بعضهم عن بعض، بل وفيه فضيلة آل عبد المطلب في القتال وشجاعتهم وجرأتهم. والمحيطون برسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامتهم من آل عبد المطلب، عباس بن عبد المطلب وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وجماعة آخرون من أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلعل هذا والله أعلى وأعلم الذي جعل النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا ابن عبد المطلب، لأنهم ممن لا يفر عند القتال لثباتهم وشجاعتهم، فهو يشجعهم شجع من حوله صلى الله عليه وسلم من أبناء عبد المطلب وأحفاده للثبات في مثل هذا الموطن والله أعلى وأعلم. كما أن الأنصار حفزوا بعضهم بعضا بيا بني الحارث ابن الخزرج، والحارث بن الخزرج جد كبير لهم كافر، ومع ذلك فكانوا ممن لا يفر، فهم لا يفتخرون بمجرد انتسابهم لهذا الرجل وإنما يتثبتون بذلك، لأن من عادة هؤلاء أنهم صبر عند اللقاء، من عادة أبناء الحارث بن الخزرج. الخزرج كانوا أشد الناس عند لقاء العدو ثباتا، فكانوا يتنادون بذلك ليثبت بعضهم بعضا. ومثل هذا أمر عظيم ليس بالعصبية الجاهلية، لأنه لا ينبني عليه تفضيل لقوم على قوم دون دليل ودون فضيلة شرعية، ولا يبنى عليه إعطاء حقوق لبعض الناس على حساب البعض الآخر ولا كراهية غيرهم، وإنما فيه مصلحة شرعية محضة. فهو تثبيت القلوب وعطف أهل القبيلة الواحدة أو الشعب الواحد على بعضهم بعضا، وهذا من الروابط المؤكدة في هذا الموطن لرابطة الدين، رابطة القومية في هذا الموطن ورابطة القبلية ورابطة العائلة من الروابط المقوية لرابطة الدين. فإذا كانت كذلك لم تكن مذمومة، وإنما المذموم منها ما كان بخلاف الدين، ما كان بديلا عن الإسلام، ما كان يرجى به التناصر دون رابطة الدين التي بعث بها نبيه صلى الله عليه وسلم. فعصبية الجاهلية أن تكون يغضب للعصبة وينصر للعصبة ودون أن يعرف من المحق من المبطل، ويحبهم ولو كانوا كفارا، ويبغض غيرهم ولو كانوا مؤمنين، وينتقص منهم ولو كانوا على خير وصلاح. هذه الروابط الجاهلية كما هو معلوم في واقع الحياة عندما يتناصر الناس على رابطة خلاف رابطة الدين. وأما ما كان من هذه الروابط يقوي ما أريد به الدين من إعلاء كلمة الله، فمثل هذا أمر حسن وليس بمذموم. نعم، قد يكون التناصر على من أجل القبيلة والعائلة سببا لنصرة الدين، كما قال عز وجل عن شعيب ولولا رهتك لرجمناك. وكانوا يعني كان عم النبي عليه الصلاة والسلام وبنو عبد المطلب، وكذلك بنو هاشم، بنو المطلب وبنو هاشم كلهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنهم وكافرهم، فنفع الله عز وجل بذلك. فما كان من رابطة القومية والوطنية والعائلية والقبلية معضدا لمقاصد الإسلام كان ذلك أمرا عظيما. فلو قيل مثلا في معركة أين جنود العرب مثلا، لأن العرب لا يفرون مثلا، فلم يكن هذا رابطة قومية في معركة يراد بها إعلاء كلمة الله ونحو ذلك من اللافتات التي قد تعلن مثلا لبلد معين، أهله يصبرون ويثبتون في القتال، فمثل هذا أمر مشروع. وأبو سفيان ابن الحارث هذا تأخر إسلامه إلى يعني عام الفتح، وسبحان الله أنه كان حديث عهد بإسلام أيضا، أدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في طريقه من مكة إلى المدينة، من المدينة إلى مكة غازيا في غزوة الفتح، فتح مكة، فكان قد هاجر مسلما وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق ذاهبا إلى غزو مكة، وكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك 20 سنة، 21 سنة في هجاء النبي عليه الصلاة والسلام ومعاداته، وهو نادر جدا من أن يكون من بني عبد المطلب ممن يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أحد القلائل الذين كانوا ضد النبي صلى الله عليه وسلم من بني عبد المطلب، وهو ابن عمه مباشرة، الحارث ابن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أبو سفيان ابن الحارث. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني من شدة ما لقي منه لا يلتفت إليه ويعرض عنه من شدة ما لقي، ولا شك أن الأشعار عندما تكون من قريب وهي وسيلة الإعلام مما يستغل أشد الاستغلال في الطعن، ده قريبه بيقولوا عليه، ده ابن عمه هو الذي يقول ذلك، زي ما يجي واحد عايز يطعن في واحد يقول له ده مثلا التلميذ بتاعه، ده الرجل جار وده الرجل قريبه بيقول عليه كذا. فلذلك أعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فشكى أبو سفيان ابن الحارث لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ما يجد من جفوة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له علي رضي الله تعالى عنه الخبير بأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم والعالم ب يعني مدى أثر القرآن في النفوس والأسوة الحسنة للأنبياء، فقال أتيه من قبل وجهه ثم قل له تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، فإنه لا يرضى أن يكون أحدا أحسن مردودا منه، لا يرضى أن يكون أحد أحسن مردودا منه صلى الله عليه وسلم. علي رضي الله عنه يعني ذو خبرة عظيمة بالرسول عليه وسلم، ثم يطبقون القرآن الذي يسمعونه ويقرؤونه على واقعهم، وليس أنها مثلا قصة مضت، قصة يوسف عليه السلام، يعرف كيف يتم الأمر. قال فأتاه من قبل وجهه ثم قال له تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ويعني ليس مجرد كلمة قال بل بصدق، كان بعد ذلك لا يحجبه عندما يستأذن أبدا، كان لا يحجب عندما يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال أرجو أن يجعل الله منه خلفا لحمزة، ولقد كان، فكان أحد الثابتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين رضي الله تعالى، وعندما أتته الوفاة قال لبنيه لا تبكون علي، فوالله ما تعمدت معصية منذ أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له بيضاء أهداها له فروة ابن نفاثة ابن نفاثة الجذامي، قوله أما بغلة بيضاء كذا قال في هذه الرواية، وفي الرواية الأخرى أنها بغلة بيضاء، وقال في آخر الباب بغلة شهباء، بغلته الشهباء وهي واحدة. قال العلماء لا يعرف له صلى الله عليه وسلم بغلة سواها، وهي التي يقال لها دلدل. أما قول أهداها له فروة ابن نفاثة في رواية فروة ابن نعامة، والصحيح المعروف فروة بن نفاثة الأول. قال القاضي واختلفوا في إسلامه، فقال الطبري أسلم وعمر عمرا طويلا، وقال غيره لم يسلم. وفي صحيح البخاري أن الذي أهداها له ملك أيلة، واسم ملك أيلة فيما ذكره ابن إسحاق يوحنا ابن روبة. المشهور أن إهداء ملك أيلة للبغلة كان في غزوة تبوك، يوحنا ابن رؤبة أو ابن روبة كان في غزوة تبوك، فالله أعلم، والذي يظهر أن الذي في مسلم أدق وأصح. فإن قيل ففي هذا الحديث قبوله صلى الله عليه وسلم هدية الكافر، وفي الحديث الآخر هدايا العمال غلول، مع حديث ابن اللتبية عامل الصدقات حيث قال هل جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا، وفي الحديث الآخر أنه رد بعض هدايا المشركين وقال إنا لا نقبل زبد المشركين، أي رفدهم، رفد والعطاء، بئس الرفد المرفوض بئس العطاء المعطى. في رواية أبي في السنن رواية أبي داود أظن أو النسائي قال نهيت عن زبد المشركين في السنن، وهو حديث صحيح أنه رد بعض هدايا المشركين وقال نهيت أو إنا لا نقبل زبد المشركين عطاياهم هداياهم. فكيف يجمع بين هذه الأحاديث؟ قال القاضي رضي الله تعالى عنه قال بعض العلماء إن هذه الأحاديث ناسخة لقبول الهدية، بيسلك هذا المسلك يقول الحاضر مقدم على المبيح ويحمل الحاضر على أنه ناسخ لأن المبيح جاء على وفق الأصل في الجواز، وهذا في الحقيقة مسلك الترجيح الذي يبطل أحد الدليلين ولا يعمل به ويرجح الآخر، وهو مسلك ضعيف لأنه إذا أمكن الجمع لم يلجأ إلى الترجيح. ثم ليس هناك من تاريخ حتى نقول هذا قبل هذا وهذا ناسخ لهذا، ودعوى النسخ لا تثبت مع عدم ثبوت التاريخ، وكل ما ادعوا فيه النسخ في مثل هذه المواطن أعلن الحاضر والمبيح فيمكن الجمع بين الدليلين فيه، وبالتالي فلا يصح استعمال الترجيح دون النسخ دون الجمع. وكما ذكرنا النسخ من مسالك الترجيح لأنه يبطل أحد الدليلين. قال الجمهور لا نسخ، فالسبب القبول أن النبي صلى الله عليه وسلم مخصوص بالفيء الحاصل بلا قتال بخلاف غيره، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ممن طمع في إسلامه وتأليفه لمصلحة يرجوها للمسلمين وكافأ بعضهم، ورد هدية من لم يطمع في إسلامه ولم يكن في قبولها مصلحة، لأن الهدية توجب المحبة والمودة. وأما غير النبي صلى الله عليه وسلم من العمال والولاة فلا يحل له قبولها لنفسه عند جمهور العلماء، فإن قبلها كانت فيئا للمسلمين، فإنه لم يهديها إليه إلا لكونه إمامهم، وإن كانت من قوم هو محاصرهم فهي غنيمة. قال القاضي وهذا قول الأوزاعي ومحمد بن الحسن، محمد بن الحسن وابن القاسم وابن حبيب، وحكاه ابن حبيب عمن لقيه من أهل العلم. نعم يا فيء يا غنيمة، الغنيمة هتقسم على الغانمين ضمن الغنائم بعد التحميس، وأما الفيء فهو في مصالح المسلمين أصلا، في مصالح الفيء كله. قال وقال آخرون بل هي للإمام خاصة به خالصة به. قال أبو يوسف وأشهب وسحنون قاله. وقال الطبري إنما رد النبي صلى الله عليه وسلم من هدايا المشركين ما علم أنه أهدي له في خاصة نفسه، وقيل ما كان خلاف ذلك مما فيه استئلاف المسلمين، ولا يصح قول من ادعى النسخ. قال وحكم الأئمة بعد إجراؤها مجرى مال الكفار من الفيء أو الغنيمة بحسب اختلاف الحال، وهذا معنى هدايا العمال غلول، أي إذا خصوا بها أنفسهم لأنها لجماعة المسلمين بحكم الفيء والغنيمة. قال القاضي وقيل إنما قبل النبي صلى الله عليه وسلم هدايا كفار أهل الكتاب ممن كان على النصرانية كالمقوقس وملوك الشام، فلا معارضة بينه وبين قوله صلى الله عليه وسلم لا نقبل زبد المشركين. وقد أبيح لنا ذبائح أهل الكتاب ومناكحتهم بخلاف المشركين عبدة الأوثان. هذا آخر كلام القاضي. هنا عدة مسائل. أولا هل يجوز قبول هدية المشرك أم أن هذه موالاة ومودة ومحبة؟ هذا باب. وهذا هل يفرق فيه بين الكتابي وغيره كما ذكروا؟ والذي لا شك فيه أنه لا فرق في قبول الهدية التي ليست من الذبائح ولا من النساء بين الكتابي وغيره. أولا لأن لفظ المشركين يشمل أهل الكتاب عند الإطلاق لأنهم من المشركين، وإنما يختص بعبدة الأوثان أو غير أهل الكتاب إذا اقترن بهم، مثل قوله عز وجل إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. فهنا صار لفظ الذين أشركوا يقصد به عبدة الأوثان، وأما إذا أطلق فيقصد فيشمل أهل الكتاب، مثل قوله عز وجل ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، فباتفاق العلماء يشمل أهل الكتاب، ومثل قوله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، باتفاق العلماء والمسلمين دخل فيه أهل الكتاب أن الله لا يغفر لهم شركهم من عبادتهم لعيسى أو لعزير أو للأحبار والرهبان أو لكفرهم بالرسول صلى الله عليه وسلم وعبادتهم للشيطان بذلك، فإنهم عبدوا الشيطان وأشركوا به، فلا نزاع بين أحد من المسلمين في دخولهم في عموم هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به. لذلك نقول إنما يخص وصف المشركين بأهل الكتاب إذا اقترن وكانوا في سياق واحد، فيقصد بهؤلاء عبدة الأوثان ويقصد بالآخرين الكفار من أهل الكتاب. ومن أهل العلم من يقول بل هم داخلون أيضا فيهم، وهو من عطف العام على الخاص، كقوله عز وجل إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم، فهذا من عطف العام على الخاص، كأن أهل الكتاب أكد الأمر عليهم مرتين، مرة مستقلة ومرة ضمن عموم المشركين. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قبل الهبة أو قد أشار إلى جواز قبولها وعزم على قبولها لو عرضها كافر ومشرك من عبدة الأوثان، وقبل أصحابه بحضرته وبأمره هدايا المشركين من عبدة الأوثان، فلقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل مشرك مشعان يسوق غنما أبيعا أم هبة، فقال بل بيع، فاشترى منه شاة. فهذا في ثابت في البخاري أبيعا أم هبة، فدل ذلك على أنه يمكن أن يتهب منه، يطلب منه الهبة وأن يأخذ منه هبة. وقابل عمر رضي الله عنه هدية من رجل مشرك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لأسماء صلي أمك، وأتتها بصلة فأمرها أن تحسن إليها في مقابلة ذلك. فقبول هدية المشرك عابد الوثن مما لا يدخل في الموالاة إذا لم يترتب على ذلك مودة ولا مداهنة ولا محبة. ولذلك ترد هدية المؤبة، يحتاج الجمع بين نهيت عن زبد المشركين وبين قبول النبي عليه الصلاة والسلام هداياهم، بأن ذلك باختلاف الأحوال. فمن كان يرجى تأليفه على الإسلام أو مصلحة للمسلمين أو تقليل شره فإنه تقبل هديته، ومن كان يريد بذلك الموالاة ويخشى منه أن تلين قلوب المسلمين عليه وهو على شركه وكفره مما يترتب عليه موالاته فإنه ترد هديته. ومن رجي أن يسلم إذا ردت هديته لأنه يخشى من ذلك على نفسه ردت هديته. فإذا كان الأمر مبنيا على المصلحة علقت الهدية قبولا ورفضا على المصلحة وعدم الموالاة. يبقى أن العامل والإمام الذي في وظيفة عامة إذا أهدي له هل يجوز أن يقبل الهدية أم لا؟ والأحاديث كثيرة في تحريم قبول هدايا العمال، ولا فرق بين أن تكون من مسلم وكافر، فإنها مظنة المحاباة. ولذا حديث ابن اللتبية، حديث ابن اللتبية في المسلمين وليس في الكفار، فلا بد من التفرقة بين هذا وذاك. ثم نقول الصحيح أنه لا بد وأن يرد كل ما أعطي له هدية إلى بيت المال، فإنه ما أعطي هذه الهدية إلا لأجل عمالته ووظيفته، وإن كان يظلم الناس إلا لو أعطوا له الهدية لوجب أن يرد إليهم هذه الهدية. وأما إذا كانوا قد أعطوها له تطوعا يعني من غير ظلم منه فهو يردها إلى بيت المال. قال أدوا المخيط، أدوا الخيط والمخيط أو المخيط والمخيط. فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن يؤدوا القليل والكثير، وهو ظاهر في أن يؤدوه إلى بيت المال، ولذا نص من نص من العلماء على ذلك. لا يتصور في هدايا المسلمين أن تكون غنيمة لأن أموالهم محرمة، ولا فيا لأنها ليست أموال الكفار، ولكنها هدية لأجل الوظيفة فهي ترد إلى بيت المال تنفق في مصالح المسلمين، فهي كأنها هدية للمسلمين جميعا. وأما ما كان من هدايا الكفار فهي إما فيء وإما غنيمة. غنيمة إذا كانت بسبب الحصار وإنما أهدوه لأجل الحصار فهذا في حقيقة الأمر بقوة الجيش وليس بشخص الإمام، فمن هنا كان يلزم أن تجعل غنيمة تقسم على الجيش بعد التخميس. وما كان من غير ذلك فهي في مصالح المسلمين. وأما القول بالخصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام في هدايا الكفار فليس بظاهر، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد كان يتصرف في هذه الهدايا تصرفه في الفيء. أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم له نصيب في الفيء، حيث قال عز وجل ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فالرسول صلى الله عليه وسلم له نصيب في الفيء مقدم، ولقد كان يعزل من هذا الفيء نفقة نسائه سنة، نفقة أهله سنة، وإن كان ينفق هذا المدخر غالبا خلال السنة قبل أن تمر، ويبقى صلى الله عليه وسلم تبقى أبياته عليه الصلاة والسلام أحيانا كثيرة بلا شيء من طعام صلى الله عليه وسلم، حتى مات ودرعه مرهونة عند يهودي في ثلاثين وسق من شعير. وأما ما أهدى له المقوقس من ماريا فكما ذكرنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان له في الفيء، فهو صلى الله عليه وسلم أعطى أختها لحسان وجعل ماريا سرية له صلى الله عليه وسلم، فهو له حق في الفيء عليه الصلاة والسلام. فمن كان له نصيب في الفيء الإمام يعطيه من ذلك الفيء أو من تلك الهدايا التي أخذت من الكفار، والله أعلى وأعلم. قال النووي رحمه الله أما كما ذكرنا التفرقة في مسألة من كان من أهل الكتاب ومن لم يكن كذلك فضعيف كما ذكرنا لثبوت أولا أن هذا ليس من باب الذبائح ولا من باب النساء، ثم لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رد كل هدايا المشركين عباد الأوثان بل قبل بعض هداياهم. قال النووي رحمه الله قال أصحابنا متى أخذ القاضي أو العامل هدية محرمة لزمه ردها إلى مهديها، فإن لم يعرفه وجب عليه أن يجعلها في بيت المال، والله أعلم. هذا الظاهر أنه في هدايا المسلمين، ولكن كما ذكرنا إذا كانت بطيب خاطر من الذي أهدى فهذا لوظيفته فهي توضع في بيت المال. والله أعلم. على ما ذكرنا أدوا المخيط والمخيط، أدوا الخيط والمخيط. احنا قلنا هل له بغلة واحدة؟ ده المشهور، ولكن يمكن أن يكون له بغلة أخرى. أسورة؟ أسود ناقة، لأنه إذا ثبت في الصحيح أن فروة بن نفافة ما أهدى له بغلة وملك عيل أهدى له بغلة، فلا يعتمد على قول أهل السير فقط لأن له بغلة واحدة، ربما كان أخذها ثم أعطاها لغيره، ولذلك لم تعرف هذه البغلة ببغلته صلى الله عليه وسلم. الهدايا لغير الإمام من المشركين هو ما قدمناه أولا، يقبل منها ما لم يرد به الموالاة، وما كان يرد به تأليف قلب الكافر، وما كان المصلحة في رده من أجل أن لا يظن الموالاة والمداهنة، أو ما كان من إظهار شعار الكفار كهدايا العيد، أعياد الكفار التي يظهرون بها شعارهم، فهذه ترد من أحد الناس كما ترد من الإمام. قوله رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له بيضاء، قال العلماء ركوبه صلى الله عليه وسلم البغلة في موطن الحرب وعند اشتداد الناس والنهاية في الشجاعة والثبات. إن البغلة ليست كالفرس في القتال، حركة البغل أو البغلة ليست قوية، ولكن ثقة في الله عز وجل وتوكلا عليه الذي قال له سبحانه وتعالى والله يعصمك من الناس. نعم، أيضا هي قصيرة عن الفرس، ولأنه أيضا يكون معتمدا يرجع المسلمون إليه وتطمئن قلوبهم به وبمكانه، وإنما فعل هذا عمدا. لماذا؟ لتقوية قلوب المسلمين، أن الرسول لا يعبأ بالكفار كما كان يركض البغلة نحوهم قبل الكفار جهتهم، يركض البغلة تجرئة لقلوب المسلمين وإثبات يعني ما كان عليه الصلاة والسلام من قوة القلب والعزيمة في مجاهدة الكفار. يقول وإنما فعل هذا عمدا، وإلا فقد كانت له صلى الله عليه وسلم أفراس معروفة. ومما ذكره في هذا الحديث من شجاعته صلى الله عليه وسلم تقدمه يركض بغلته إلى جمع المشركين وقد فر الناس عنه، وفي الرواية الأخرى أنه نزل إلى الأرض حين غشوه، حين اجتمعوا حوله، حين غطوه من كثرة من حوله من المشركين، يعني ليس غطوه تغطية لكن أحاطوا به. وهذه مبالغة في الثبات والشجاعة والصبر، وقيل فعل ذلك مواساة لمن كان نازلا على الأرض من المسلمين، وقد أخبرت الصحابة رضي الله عنهم بشجاعته صلى الله عليه وسلم في جميع المواطن. وفي صحيح مسلم حديث البراء إن الشجاع منا الذي يحاذي به وإنهم كانوا يتقون به صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم قال كنا والله إذا احمر البأس نتقي به وإن الشجاع منا للذي يحاذي به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من الصفات العظيمة التي ينبغي أن يتأسى بها كل مسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومرد ذلك إلى كمال التوكل على الله عز وجل وحسن تفويض الأمور إليه والثقة بوعده سبحانه وتعالى. قول عباس أنا أخذ بلجام بغلة رسول الله، وفي الرواية الأخرى أن أبا سفيان بن حارثة والأخذ بلجامها، هذا محمول على أحوال أثناء المعركة، فربما انشغل العباس بدفع بعض الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ في تلك اللحظة أبو سفيان الحارث اللجام يكف البغلة، فأثناء المعركة ليست على وتيرة واحدة، عدة ساعات المعركة، فيمكن أن يكون في وقت أبو سفيان أخذ باللجام، وأحيانا عباس أخذ باللجام وأبو سفيان أخذ بالركاب وأخر الدب. قوله صلى الله عليه وسلم أي عباس نادي أصحاب السمرة، هي الشجرة التي بايعوا تحتها بيعة الرضوان رضي الله عنه، ومعناه نادي أهل بيعة الرضوان يوم الحديبية. هذا فيه تذكير المؤمن بأعماله الصالحة لكي يعاود الطاعة مرة أخرى. ولقد كان لهذه الكلمة أعظم الأثر في أنفس المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم، وكانوا يعني حين رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو 100 هزم الله بهم المشركين، نحو 100 سبحان الله. هذا أمر يعني عبر التاريخ أن القلة الثابتة هي التي يثبت الله عز وجل بها بقية الناس، والتي يتحقق بها النصر، والتي يقهر بها العدو، والتي ينسحب بها العدو بالفعل. ويعني هذا في عام من أول يعني الزمان من قوم مع الجنود مع طالوت، إنما تثبت المؤمنون بالقلة القليلة، كانوا الجملة الجيش 311. قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده وهم مؤمنون. قال عز وجل: قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فكان ثبات الجيش كله بهذه القلة من القلة، وكان داود عليه السلام من هذه القلة الثابتة الذين نصره الله عز وجل فقتل داود وجنود. وهذا 100 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يقهرون باقي الجيش، وأحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في جيوش الفتوح إنما كان الواحد منهم 1000 رجل وزيادة، وكان يقف الواحد منهم أمام الجيش فيفر الجيش أمامه لأن القلوب القوية كذلك. ولقد يعني علمت أن ما وقع من اليهود في حصار غزة الأخير إنما انسحبوا خوفا من آحاد من الناس، كانوا يعني يقفون في وجوههم، مع أن الكثير ربما كان موجودا ربما ينسحب الكثير ويفر، ولكن آحاد من الناس فقط هم الذين ثبت الله بهم. ورعب اليهود كان من يعني بآحاد من الناس، وانسحبوا من أجلهم، قالوا لن ندخل البلد بهذه مع وجود هؤلاء، مع أنهم قلة آحاد أو عشرات ربما لا يزيدون، ولكن لمواقفهم الثابتة. الذين يعني يتربون التربية الصحيحة هم الذين ينصر الله بهم الدين وينسحب بهم العدو ويهزم بهم العدو ولا يستطيع المواصلة. فأصحاب بيعة الرضوان بل جزء منهم هم الذين عادوا وتركوا الانسحاب والانهزام وعادوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر وعلي رضي الله تعالى عنه، ومنهم سلمة بن الأكوع كما دل عليه الحديث. وأما أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام فكانوا من البداية معه بيعة الرضوان، اللي بيعة العقبة كانت توثق على الإسلام، أما بيعة الرضوان فكانت على القتال على ألا يفروا. تذكروا هذه البيعة، البيعة دي أمر فيها من الأمور العظيمة القدر في عند القتال. انظر إلى يعني أن الرسول بايعهم ألا يفروا فتذكروها يوم حنين فثبتهم الله. وانظر إلى أمر موثق من الله عندما قال إخوة يوسف، قال كبيرهم: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله؟ لكن أمر عظيم القدر عندهم. فمن يعظم العهد مع الله ويعني البيعة معه سبحانه وتعالى، لأن البيعة مع الإمام بيعة، البيعة مع الرسول صلى الله عليه وسلم بيعة مع الله. قال: معناه نادي أهل بيعة الرضوان يوم الحديبية. فقال عباس: وكان رجلا صيتا. ذكر الحازمي في المؤتلف أن العباس رضي الله تعالى عنه كان يقف على سلعة فينادي غلمانه في آخر الليل وهم في الغابة فيسمعهم. قال: وبين سلع والغابة 800 أميال. يعني الله أعلم، يعني 25 كيلو، يعني يجيب صوته 25 كيلو ممكن في الصمت والسكون والليل. لكن كان رجلا صيتا، وعلى فكرة الأجيال كل شوية بتضعف. الواحد يقول: هو الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يصلوا إزاي هم والصحابة رضي الله بعده والصحابة بعده في المسجد يسمع الناس كلها؟ والناس النهاردة لو الميكروفون اتقطع ما نعرفش نوصل حاجة. اللهم اغفر لنا. قوله فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوت عطفة البقر على أولادها فقالوا يا لبيك يا لبيك. قال العلماء في هذا الحديث دليل على أن فرارهم لم يكن بعيدا وأنه لم يحصل الفرار من جميعهم، وإنما فتحه عليهم من في قلبه مرض من مسلمة أهل مكة. وكتب السيرة مليئة بأمثلة كثيرة تثبت أقوام من أهل مكة بما وقع يوم حنين، أما قبل ذلك فلم يكن حسن إسلامهم بعد مسلمة الفتح وهم الطلقاء. قال إنما فتحه عليهم من في قلبه مرض من مسلمة أهل مكة المؤلفة ومشركيها الذين لم يكونوا أسلموا. سبحان الله. إن لا طبعا سبت طلقاء سبت في الصحيح. الطلقاء بمعنى الذين أطلقهم النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الكلام دليل على أن ولود المنافقين ومن في قلبه مرض في الجيش ضرر عظيم فضلا عن المشركين، وإنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام بخروجهم أن يروا آيات الله عز وجل فيحسن إسلامهم، وقد كان عامتهم حسن إسلامهم بما رأوا من آيات الله في يوم حنين. ولم يطلب صلى الله عليه وسلم ولم يستعن بهم، وإنما هم خرجوا. وفرق بين أن يستعين بين أن يكون عن طلب فيه عزة للمشرك وقوة له ومن على المسلمين، وبين أن يترك أن يخرج في جيش المسلمين بلا طلب من المسلمين. فلا تعارض بين كونه صلى الله عليه وسلم قد خرج معه أناس من المشركين في غزوة حنين وبين قوله عليه الصلاة والسلام ارجع فلن أستعين بمشرك. فالأصل هو عدم جواز الاستعانة، وهذا لفظ عام لن أستعين بمشرك نكرة في سياق النفي فيشمل كل المشركين. وإن لا نستعين بالمشركين أيضا يدل على أن هذا صفة أهل الإيمان يقتدون بالنبي عليه الصلاة والسلام، فالاستعانة بالمشركين ضرر بالغ، والصحيح المنع منه مطلقا. ومن أجازه من العلماء أجازه بشروط أقول ممتنعة في زماننا، شروط أن يكون ناصحا للمسلمين، أن لا يخشى على المسلمين منه، وأن يكون أمر المسلمين هو الأقوى والأعلى بحيث لا يتضرر أحد من وجود المشرك أو من إعانته. كما ذكرنا هذه الأمور كلها غير موجودة، فمن يجوز الاستعانة بالمشركين في زماننا مع عدم نصيحتهم وثبوت غشهم للمسلمين ومطامعهم في بلاد المسلمين وأموالهم، ومع كونهم يخشى على المسلمين من ظهورهم ويتعززون بالاستعانة باستعانة المسلمين فضلا عن أن لا يكون استعانة بل يكون تمكينا واحتلالا من المشركين لبلاد المسلمين، وأن تكون الكلمة العليا للمسلمين خلاف ما اشترط العلماء من أن تكون الكلمة للمسلمين، أن تكون رايات الكفر هي المعلنة والعياذ بالله، ومصالح الكفر هي المحققة، ودماء المسلمين هي المهدرة، وأموال المسلمين هي التي تؤخذ. فيقول بعد ذلك أحد أن هذه استعانة، ما هي باستعانة أصلا، وإنما خدع يعني من خدع بتسميتها كذلك. والحقيقة أن توصيف السؤال تترتب عليه الفتوى، وإن كان لابد من الإحاطة بمعرفة الواقع في مثل هذه المواطن، لكن قد يستفتى بعض أهل العلم على وصف معين فيختار بعض الأقوال ولو كان مرجوحا، فاختار قولا مرجوحا وعلى خلاف الواقع، فلا يجعل دليلا لما هو أسوأ من ذلك بكثير، حتى جعل احتلال الكفار لبلاد المسلمين من فرعا على هذه الفتاوى المخالفة للدليل والمخالفة للواقع. فنسأل الله العفو والعافية. نقول أن الأمر فعلا احتلال بلاد المسلمين ليس استعانة. الكفار لما يدخلوا بلاد المسلمين ويأتوا بحكومات عميلة يرصبونها، البعض يقول أن هذه الحكومات اتفقت معهم وأصبحت تستعين بهم، نخدع من؟ يعني من يخدعون حين يقولون ذلك؟ ضلال مبين الذي فرض أهله، الذي نص العلماء جميعا على أن هذا الجهاد فرض عين باتفاق العلماء، أعني جهاد الدفع عن بلاد المسلمين، عندما تحتل بلد من بلاد المسلمين ففرض على أهلها أن يدفعوا، أن يجعل هذا الاحتلال مشروعا باسم الدين، وأن هذا يسمى استعانة. والكفار الكل يعلم أن القوة لهم، وأنهم دخلوا البلد بقوة سلاحهم حيث احتلوا البلاد وقتلوا المسلمين بها وانتهوا كحرماتهم وأعراضهم وأخذوا أموالهم والأمور كلها بأيديهم. وبعد ذلك يقول أحد أن هؤلاء العملاء المنافقين هم الذين استعانوا بهم، ويجعل ذلك مما أفتى به العلماء، نسأل الله العافية. والله لو كان أفتى به من أفتى لكان مردودا، فكيف والفتوى على غير ذلك؟ والواقع مخالف لذلك، والدليل يخالف الفتوى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ارجع فلن أستعين مشرك. فالذي في هذا الحديث من خروج بعض المشركين أين فيه أن الرسول هو الذي طلب منهم، وإنما أخذ سلاح البعض، استعار عارية مؤداة، عارية مضمونة. نعم أخذ السلاح من الكفار جائز، نشتري منهم أو نستعير لا مانع، وأما أن يخرجوا في القتال فلو خرجوا دون طلب منا فهذا ليس باستعانة، الاستعانة طلب العون، أما أن يخرجوا دون طلب ويقاتلوا معنا دون طلب فهذا ليس فيه تعزيز لهم، نحن نستغني عنهم. ولكن كما ذكرنا من أجازه مع أنه خلاف الدليل لا بد أن يشترط شروطا، هذه الشروط غير موجودة في الواقع، بل كما ذكرنا ليس استعانة أصلا، بل أن تؤتى كل جيوش الكفار وتكون لها الكلمة العليا في بلاد المسلمين، توضع لها القواعد، وليس عند المسلمين قدرة على أن يزحزحوا واحدا منهم، توضع لها القواعد في بلاد المسلمين، تكون الأوامر لهم، لا يستطيعون أن يقولوا خروجوا، ولا يستطيعون أن يمنعوهم من قتل المسلمين، ولا أن يوديوا سلاحهم للمسلمين. ومن يقول أن هذه استعانة؟ هذا كلام خطير للغاية، كلام في غير الواقع. هذه القصة، قصة حنين، تجعل دليلا على وجود القواعد الأجنبية في بلاد المسلمين. ظلم وعدوان، والله قياس من أفسد القياس. خروج عكرمة ابن أبي جهل مثلا، وخروج صفوان، ومن خرج أنا عكرمة أظن أنا خروج صفوان، خروج من خرج من المشركين في قلة قليلة من أهل مكة مع الرسول صلى الله عليه وسلم في حنين، تجعل دليلا على وضع القواعد الكفار في بلاد المسلمين بكامل أسلحتها، تنطلق حيث شاءت وتضرب بلاد المسلمين الأخرى حيث شاءت، وتغزو بلاد المسلمين الأخرى حيث شاءت، ولا قدرة للمسلمين على دفع شيء من ذلك. ونقول هذا مما دل عليه الدليل. أليس هذا أسوأ من قياس من قاس وقال إنما البيع مثل الربا؟ نسأل الله العافية. الله، أنا أراه أسوأ فعلا، لأنه يشرع احتلال الكفار لبلاد المسلمين، والقواعد الأجنبية هي التي دائما كانت ولم تزل علامة الاحتلال. وهكذا كانوا في أيام القومية والوطنية يدرسون للشباب ويقولون لهم وجود القوات الأجنبية في البلاد علامة على عدم استقلال البلد، وأن هذا من علامات أن البلد ليست كاملة الإرادة، وهذا لا شك فيه، أن قوات كاملة، جيوش كاملة تكون في الصحارى وبعيدا عن المدن، وأهل المدن وأهل القرى لا يملكون دفعها إذا أرادوا الهجوم عليهم، وجيش البلد تحت قيادتهم، سبحان الله. والمعلوم أن كل الحروب التي خاضها من خاضها كانت تحت قيادة الكفار، تحت قيادة أمريكية وإنجليزية، أيام حروب يعني فلسطين الأولى التي أخذها اليهود كانت بعض الجيوش العربية تحت قيادات بريطانية، فماذا يرجى من ذلك؟ فماذا يعني هل سقوط القدس؟ نسأل الله العفو والعافية. أنا نسيت، نسأل الله أن يحفظ المسجد الأقصى وأن يرد عنه كيد المجرمين اليهود. على فكرة يشرع القنوت، لكن أنا نسيت في هذا الوقت، اليهود يعني يحاولون اقتحام المسجد الأقصى بكل طريق، والمعارك يعني مستمرة حول المسجد مع المسلمين العزل ومع جنود اليهود في هذا الوقت. نسأل الله أن يرد اليهود على المسجد الأقصى. ماذا يعني يظن أن يكون قائد بريطاني لجيش الأردن مثلا في حرب 48؟ ماذا كان يصنع؟ ينفذ وعد بلفور الذي قطعته دولته لأجل اليهود بالوطن القومي، ولا يراعي مصلحة المسلمين المقاتلين تحته؟ ماذا؟ وهم، خيال. فسبحان الله وهذا الكلام من الإمام النووي من أحسن الكلام، أن الذي فتح عليهم باب الهزيمة كان من في قلبه مرض ومن كان مشركا. هؤلاء ضرر عظيم، فتحوا باب الهزيمة على المسلمين الصادقين، ف فكيف نقول بعد ذلك أن تكون لهم الكلمة العليا؟ أنهم كانوا آحاد مغمورين قلة. نفس الأمر الذي من أجله منع الله المنافقين من الخروج وثبطهم في غزوة تبوك 84 رجلا، كما قال الله عز وجل: ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. فوجود هؤلاء 84 ألفا من الصادقين من الصحابة كان خطرا عظيما عليهم، فكيف بأن يكون الجيش عامته من المنافقين والكافرين والعياذ بالله، وأن يكون الأمر لهؤلاء وأن تكون الكلمة المسموعة لهؤلاء وأن تكون جيوش الاحتلال هي التي تتحكم في بلاد المسلمين، ونتوهم بعد ذلك أنه يراعون المصلحة؟ والله إن الإنسان لا يسمع عجبا. والله قرأت بعض المقالات في من يمتدح فعل أمريكا في العراق وأفغانستان وأنها التي تدافع عن هذه البلاد وتحارب المخدرات فيها وتحاول أن ترقي شعوبها الجاهلة وأن تعلمها الديمقراطية، يمتدحهم كأنه يعني أعتقد أن كتابهم لا يحسنون ذلك. والله كتابهم أكثر إنصافا فيما فعله الأمريكان في العراق وأفغانستان، كتابهم أكثر، بعض كتابهم أكثر إنصافا ممن كتب هذه المقالات السخيفة المنكرة. سخيفة دي كلمة بسيطة والله، بل مقالات مداهنة وموالاة لأعداء الله عز وجل مليئة تنضح بالزندقة والنفاق والعياذ بالله. يقوم بعد كده يقولهم خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أناس من المشركين في غزوة حنين، ده قلة كانت ضررا، ومع أن الرسول لم يطلب منهم ولم يستدعهم، وإنما خرجوا هم لأجل ما يريدون من الغنيمة مثلا أو لأجل أن يرضخ لهم، لأنه لا يعطى غنيمة وإنما لو خرج يرضخ له من الغنيمة الكافر إذا قاتل، ولا يسقط ذلك عنه الحقوق الشرعية. يعني إذا خرج الكافر الذمي في القتال دون طلب من المسلمين لم يسقط ذلك عنه الجزية، لأن الجزية صغار فرضه الله عز وجل، لا يحل لأحد أن يلغي حكم الآية من قبل نفسه أو يخصصه من قبل نفسه بلا دليل لأن يقول إذا خرج معنا في القتال سقطت الجزية. الجزية فرضت صغارا على الكفار، فكيف تكون وسيلة لتعطيل الحكم العام الذي شرعه الله عز وجل حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون؟ والله إن الإنسان لا يسمع عجيب في هذا الزمان مخالفة للكتاب والسنة والإجماع بزعم يعني الاستدلال بمثل هذه يعني الوقائع التي ليس فيها شيء من الدلالة على ما يريدون. قال: وإنما فتح باب الهزيمة والفرار عليهم من في قلبه مرض من مسلمة أهل مكة المؤلفة ومشركيها الذين لم يكونوا أسلموا، وإنما كانت هزيمتهم فجأة لانصبابهم عليهم دفعة واحدة ورشقهم بالسهام والاختلاط أهل مكة معهم ممن لم يستقر الإيمان في قلبه وممن يتربص بالمسلمين الدوائر. من أحسن الكلام. وفي لا معظمهم كان أسلم وبقي منهم قلة من أهل مكة، وفيهم نساء وصبيان خرجوا للغنيمة، فتقدم أخفاؤهم الضعاف القلوب فلما رشقوهم بالنبل ولوا فانقلبت أولاهم على أخراهم إلى أن أنزل الله تعالى سكينته على المؤمنين كما ذكر الله تعالى في القرآن: فقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. شوف القرآن أيضا نبه إلى أمر وقع في قلوب البعض كان مرضا خطيرا يؤدي إلى انهزام بقية الجيش، وإن لم يذكر في سياق القصة التي ذكرها الصحابة، لكن القرآن ينبئنا عما في قلوب الناس: إذ أعجبتكم كثرتكم، مرض العجب الاغترار بالكثرة والإعجاب بالكثرة مرض خطير، لأن وهذا والله إني أحذر نفسي وإخواني منه، لأن بعض مع أن الملتزمين ليسوا بكثرة والملتزمين بصدق أقل بقليل من القلة، ومع ذلك فكثير من الناس جدا يفرح بالكثرة، ومثلا في المناسبات يلاقي الناس مثلا في صلاة العيد ولا في الاعتكاف ولا في رمضان ولا في بعض صلوات القيام يقول لك شوف قد ايه كتير. طبعا هو شيء يسعد، ولكن اياك والعجب، اياك ان تنسب نفسك الى نفسك فضلا، واياك ان تغتر بذلك، فان هذا ليس بعلامه على حصول النصر والتمكين في الغالب، وانما هذا انما يعني من يفرح بالطاعه نعم يسر بهذا الامر، لكن اياك والعجب والاغترار، العجب والغرور بالكثره. اذ اعجبتكم كثرتكم، فالصحابة 10,000 من خلص المسلمين و2,000 من الطلقاء، ومع ذلك حدث ما حدث. اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ضيق يعني اعجاب، غرور، ضيق، وفرار، امر عملي بعد الامور القلبية. ما في كلام بقى، مش نريد، لا نريد كلاما مقاطعة. قال سبحانه وتعالى ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، بدليل على أن سكينته على رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت قدرا عظيما، كأنه يقوم مقام السكينة التي وزعت على المؤمنين، بدأ به وخصه صلى الله عليه وسلم، لأنه أصلا كان في سكينة ونزلت عليه سكينة أكثر، ولذلك ترى أثر هذه السكينة في أنه يركض بغلته، في أنه ينزل على البغلة، في أنه يركب البغلة، في أنه يتقى به عند الشدة صلى الله عليه وسلم، ويتطاول على البغلة إلى قتالهم، كالمتطاول عليها إلى قتالهم. ثم يعني دعوته صلى الله عليه وسلم، لأن الدعاء في هذا الموطن واللجوء إلى الله عز وجل والاستنصار، والدعاء بنزول النصر هو الاستنصار، فهذا الأمر من أعظم أدلة حصول السكينة. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، فضيلة من رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الانهزام، وأنزل جنودا لم تروها، وهي من الآيات التي شهدها الكفار، ومن كان في قلبه مرض من مسلمة الفتح، ومن كان كافرا كذلك، حتى كان ذلك من علامات النبوة ودلالات النبوة عندهم، لأنهم رأوا جنود الله تنزل من السماء، وكانوا إنما يراها الكفار ولا يراها المسلمون، لأنه قال لم تروها وإنما رآها الكفار فوقع في قلوبهم. ثم ما كان من رمية النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان فيها من إعجاز عظيم ومعجزة كبرى بفضل الله عز وجل، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا بالقتل والأسر وأخذ الأموال، قتل من قتل وأسر من أسر، وأخذ أموال الغنائم العظيمة التي كانوا جمعوها. وصدق الله نبيه صلى الله عليه وسلم حين بلغه خبر أموالهم فقال تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله، وقد كان. وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. قال قوله فاقتتلوا والكفار، أي مع الكفار، مفعول معه منصوب، فاقتتلوا والكفار أي مع الكفار. قوله الدعوة في الأنصار، الدعوة هي الاستغاثة والمناداة إليهم. ثم قصرت الدعوة على بني الحارث بن خزرج، لأنهم كما ذكرنا صبر، كانوا صابرين عند اللقاء رضي الله عنهم، الأنصار رضي الله عنهم الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتذاكرون هذا التواعد وهذا النصر للدين، واسمهم في الأنصار يذكرهم بالنصرة، فكان ذلك من أعظم أسباب حصول النصر. قوله صلى الله عليه وسلم هذا حين حمي الوطيس، قال الأكثرون هو شبه التنور يسجر فيه، ويضرب مثلا لشدة الحرب التي يشبه حرها حره. الوطيس ده الفرن، حمي وطيس القتال، ده دليل على وجود الاستعمال المجاز في السنة كما هو مستعمل في القرآن، فهو في لغة العرب الآن حمي الوطيس، يعني اشتد حر الحرب، فهذا من المجاز المستعمل. قال آخرون الوطيس والتنور نفسه، وقال الأصمعي هي حجارة مدورة إذا حميت لم يقدر أحد أن يطأ عليها، فيقال الآن حمي الوطيس. على أي الأحوال هو كل ولد، وقيل هو الضرب في الحرب، وقيل هو الحرب الذي يطيس الناس أن يدقهم. قالوا هذه اللفظة من فصيح الكلام وبديعه الذي لم يسمع من أحد قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هو لأن الحرب الظاهر فيها أن ذلك معنى الكلمة وليس تفسير اللفظة معنى الجملة. قال فرماهم بالحصيات ثم قال انهزموا ورب محمد، أو انهزموا. يقول هذا فيه معجزتان ظاهرتان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إحداهما فعلية والأخرى خبرية. فإنه صلى الله عليه وسلم أخبر بهزيمتهم كذا انهزموا ورماهم بالحصيات فولوا مدبرين. وذكر مسلم في الرواية الأخرى في آخر هذا الباب أنه صلى الله عليه وسلم قبض قبضة من تراب من الأرض ثم استقبل بها وجوههم فقال شاهت الوجوه قبحت، فما خلق الله منهم إنسان إلا ملأ عينيه ترابا من تلك القبضة. وهذا أيضا فيه معجزتان خبرية وفعلية، ويحتمل لأنه شاهت يعني قبحت فعلا، قبحت وجوههم وذلت وحصل لها الهوان بالهزيمة والأسر والقتل من قتل منهم. ويحتمل أنه أخذ قبضة من حصى وقبضة من تراب فرمى بذا مرة وبذا مرة، ويحتمل أنه أخذ قبضة واحدة مخلوطة من حصى وتراب، وده الظاهر. وإن ده المعتاد أنه مش حينقي حصى، أخذ قبضة من إيه؟ من حصى، والحصى معاه إيه؟ تراب. قوله فما زلت أرى حدهم كليلا، أي ما زلت أرى قوتهم ضعيفة. قال رجل للبراء يا أبا عمارة فررتم يوم حنين؟ قال لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الجواب الذي أجاب به البراء رضي الله تعالى عنه من بديع الأدب، لأن تقدير الكلام فررتم كلكم فيقتضي أن النبي صلى الله عليه وسلم وافقهم في ذلك. قال البراء لا والله ما فر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن جماعة من الصحابة جرى لهم كذا وكذا. وأما قول شبان أصحابه جمع شاب، وقول أخفاؤهم جمع خفيف، وهم المسارعون المستعجلون. لكنه خرج شبان أصحابه وأخفاؤهم حسرا، يعني ليس معهم سلاح، ليس عليهم سلاح أو كثير سلاح، يعني خرجوا بأسلحة خفيفة، سيف مثلا رمح، دون أن يكون عليهم دروع ودون أن يكون معهم كقدر كافي من السهام. قال القاضي رضي الله تعالى عنه، يقول في قال النووي وقع هذا الحرف في رواية ابن الحربي والنووي جفاء وأصحابه معناه وفسره بسرعانهم، قالوا تشبيها بجفاء السيل وهو غثاؤه. قال القاضي رضي الله تعالى عنه إن صحت هذه الرواية فمعناها ما سبق من خروج من خرج معهم من أهل مكة ومن انضاف إليهم ممن لم يستعدوا وإنما خرج للغنيمة من النساء والصبيان ومن في قلبه مرض، فشبهه بغثاء السيل. أما قوله حسر أي بغير دروع، وقد فسره بقول ليس عليهم سلاح، والحاسر من لا درع له. رشقوهم رشقا، الرشق فرشقوهم رشقا أو رشقا، رشقا ده الفعل والرشق هو اسم الاستهام. الرشق بالكسر هو اسم الاستهام التي ترميها الجماعة دفعة واحدة، ضبط القادر هنا بالكسر وضبطه غيرون بالفتح. رشقوهم رشقا يبقى مفعول مطلق للتأكيد. يقول ابن نووي هو الأجود وإن كان جيدين. أما قوله في الرواية التي بعد هذه فرموهم برشق من نبل فهو بالكسر لا غير، ما ينفعش برشق، ما ينفعش مفعول مطلق. برشق يعني بسهام مجموعة مرة واحدة، نزل واستنصر أي دعا، ففيه استحباب الدعاء عند قيام الحرب. قوله صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. قال القاضي عياض قال المزري أنكر بعض الناس كون الرجز شعرا لوقوعه من النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له. هذا مذهب الأخفش، احتج على فساد مذهب الخليل في أنه شعر اللي هو الرجز، أنه بتبقى شطرين على نفس الوزن ونفس القافية. أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. أجابوا بيقول احتج على مذهب على فساد مذهب في أنه شعر، وأجابوا عن هذا بأن الشعر هو ما قصد إليه واعتمده الإنسان أن يوقعه موزونا مقفى يقصده إلى القافية، ويقع في ألفاظ العامة كثير من الألفاظ الموزونة، ولا يقول أحد أنها شعر ولا صاحبها شاعر. لا أحسن، لأن هذا الرجز فعلا نوع من الشعر، ولكن لا يقل من نطق مرة بكلام موزون دون قصد أنه شاعر. وهكذا الجواب عما في القرآن من الموزون، كقوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وقوله نصر من الله وفتح قريب، إن هذه على أوزان كلام العرب في الشعر. ولا شك أن هذا لا يسميه أحد من العرب شعرا، لأنه لم تقصد قافيته، لم تقصد تقفيته وجعله شعرا. قال وقد غفل بعض الناس عن هذا القول فأوقعه ذلك في أن قال الرواية أنا النبي لا كذب، حرصا منه على لا أنا النبي لا كذب، عشان ما يوقفش عليه بالسكون يعني بفتح الباء، حرصا منه على أن يفسد الروي، أن يفسد الوزن، فيستغني عن الاعتذار، وإنما الرواية بإسكان الباء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. هذا كلام القاضي عن المزري. قلت وقد قال الإمام أبو القاسم علي بن أبي جعفر ابن علي السعدي الصقلي المعروف بن القطاع في كتابه الشافي في علم القوافي، قد رأى قوم منهم الأخفش وهو شيخ هذه الصناعة بعد الخليل أن مشطور الرجز ومنهوكه ليس بشعر، كقوله كقول النبي صلى الله عليه وسلم الله مولانا ولا مولى لكم، ذل هو منهوكه، وقوله صلى الله عليه وسلم هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي، ذل المشطور والله أعلم. وقوله صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب وأشبه هذا، قال ابن القطاع وهذا الذي زعمه الأخفش وغيره غلط، غلط بين، وذلك لأن الشاعر إنما سمي شاعرا لوجوه، منها أنه شعر القول وقصده وأراده واهتدى إليه وأتى به كلاما موزونا على طريقة العرب مقفى، فإن خلى من هذه الأوصاف أو بعضها لم يكن شعرا، ولا يكون قائله شاعرا، بدليل أنه لو قال كلاما موزونا على طريقة العرب وقصد الشعر وأراده ولم يقفه لم يسمى ذلك الكلام شاعرا ولا قائله شاعرا بإجماع العلماء، اللي هو زي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ده ما فوش قافية ولكن فيه وزن، نصر من الله وفتح قريب، نصر من الله وفتح قريب، ده موزون وليس ايه وليس مقفى. يقول ولا والشعراء بإجماع لا يقوله قائله شاعرا بإجماع العلماء والشعراء، وكذلك لو قفاه وقصد به الشعر لكن لم يأتي به موزونا لم يكن شعرا، زي كل المحاولات بتاعت اللي بيسموه دواء الشبان دي، معظمها ما هي موزونة ولا حاجة بس فيها قافية واحدة، يوم يقول لك دي ده شعر، لا يكون شعرا. وكذلك لو أتى به موزونا مقفى لكن لم يقصد به الشعر لا يكون شعرا. ويدل عليه أن كثيرا من الناس يأتون بكلام موزون مقفى غير أنهم ما قصدوه ولا أرادوه ولا يسمى شعرا. إذا تفقد ذلك ولد كثيرا في كلام الناس، كما قال بعض السؤال اختموا صلاتكم بالدعاء والصدقة، اختموا صلاتكم بالدعاء والصدقة، وأمثال هذا كثير. فدل على أن الكلام الموزون لا يكون شعرا إلا بالشروط المذكورة، وهي القصد وغيره مما سبق. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد بكلامه ذلك الشعر ولا أراده، فلا يعد شعرا وإن كان موزونا، والله أعلم. فإن قيل كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب فانتسب إلى جده دون أبيه وافتخر بذلك، مع أن الافتخار في حق أكثر الناس من عمل الجاهلية، عجبنا عن هذا الكلام. قال فالجواب أنه صلى الله عليه وسلم كانت شهرته بجده أكثر، لأن أباه عبد المطلب توفي شابا في حياة أبيه عبد المطلب قبل اشتهار عبد الله، وكان عبد المطلب مشهورا شهرة ظاهرة شائعة، وكان سيد أهل مكة، وكان كثير من الناس يدعون النبي صلى الله عليه وسلم بابن عبد المطلب، ينسبونه إلى جده لشهرته، ومنهم ابن ثعلبة في قوله أيكم ابن عبد المطلب. وقد كان مشتهرا عندهم أن عبد المطلب بشر بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنه سيظهر وسيكون شأنه عظيما، وكان قد أخبره بذلك بشر كما ذكرنا، أخبره بذلك سيف ابن ذي يزن. وقيل إن عبد المطلب رأى رؤيا تدل على ظهور النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك مشهورا عندهم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم تذكيرهم بذلك وتنبيههم بأنه صلى الله عليه وسلم لابد من ظهوره على الأعداء، وأن العاقبة له لتقوى نفوسهم، وأعلمهم أيضا بأنه ثابت ملازم للحرب لم يولي مع من ولى، وعرفهم موضعه ليرجع إليه الراجعون، ولأنه لا يعبأ بالأعداء ولو علموا مكانه، مش بيستخبى كما ذكرنا، تقوية لقلوب المحيطين حوله. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب، أي أنا النبي حقا فلا أفر ولا أزول. وفي هذا دليل على جواز قول الإنسان في الحرب أنا فلان وأنا ابن فلان، ومثل قول سلمة أنا ابن الأكوع، وقول علي رضي الله عنه أنا الذي سمتني أمي حيدرة، وأشبه ذلك كليث غابات كريه المنظر. وقد صرح بجوازه علماء السلف، وفيه حديث صحيح قال وإنما يكره قول ذلك على وجه الافتخار كفعل الجاهلية والله أعلم. قوله كأنها رجل من جراد، أي قطعة من جراد، وكأنها شبهت برجل الحيوان لكونها قطعة منه. الجراد بقى المقصود بها قطع، يعني مجموعة كبيرة من الجراد. انكشفوا أي انهزموا وفارقوا مواضعهم وكشفوها، كنا إذا احمر البأس نتقي به، برضو ده على استعمال اللي هي المجاز، يعني البأس بيحمر ازاي، ده اللون أحمر لكن المقصود بها الشدة، احمرار البأس كناية عن شدة الحرب، واستعير ذلك لحمرة الدماء الحاصلة فيها في العادة، أو لاستعار الحرب واشتعالها كاحمرار الجمر كما في الرواية الأخرى حمي الوطيس. وفيه بيان شجاعته صلى الله عليه وسلم وعظم وثوقه بالله تعالى. قول سلمة رضي الله عنه أرجع منهزما، فكرة معظم روايات سلمة يعني يحسن أن يذكر، يحسن إشعارنا بالموقف يذكرها بصيغة المضارع، فأعطيه كذا فأفعل كذا، يذكر صيغة الفعل المضارع كثيرا جدا، روايات سلمة في حديث كثيرة من هذا النوع. قال العلماء قوله منهزما لقد رجع ابن، قوله مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم منهزما حال من ابن الأكوع كما صرح أولاً بن هزام، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم انهزم، وقد قالت الصحابة كلهم رضي الله عنهم أنه صلى الله عليه وسلم منهزم، ولم ينقل أحد قط أنه انهزم صلى الله عليه وسلم في موطن من المواطن، انهزم يعني فر. وقد نقلوا إجماع المسلمين على أنه لا يجوز أن يعتقد انهزامه صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز ذلك عليه، بل كان العباس وأبو سفيان بن الحارث أخذين بلجام بغلته يكفانها عن إسراع التقدم إلى العدو، وقد صرح بذلك البراء في حديثه السابق قوله صلى الله عليه وسلم شاهت الوجوه أي قبحت والله أعلم. لا مش هو اللي قال، أيوة. مين اللي قال نغلب اليوم عن قلة؟ بعض الصحابة وليس علي.